شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. قال شعبة: لم أسأل قتادة أنه سمعه عن أنس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص، فورثه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وهل تدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن فقال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا قيس بن مسلم قال: سمعت أبا رملة يحدث عن عبيد الله بن مسلم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجب ذو الثلاثة. فقال له معاذ: وذو الاثنين. قال: وذو الاثنين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: لا يشهد عبد أن لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت: أفلا أحدث الناس؟ قال: لا، إني أخشى أن يتكلوا عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن معاذ فذكر مثله.

ويزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن أبي الورد بن ثمامة جميعا عن اللجلاج عن معاذ بن جبل قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: قد سألت البلاء فسل الله العافية. قال: ومر برجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام، قال: قد استجيب لك فسل. ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، قال: يا ابن آدم، أتدري ما تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة. قال أبي: لو لم يروي الجريري إلا هذا الحديث كان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء. قال ابن بكر: لست بآخذ في الأوقاص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس: أتي معاذ بوقص البقر والعسل، فقال: لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بشيء. قال سفيان: الأوقاص ما دون الثلاثين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية حدثني عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر رافعا صوته بالتكبير، أجش الصوت، فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى حثوت عليه التراب بالشام ميتا رحمه الله، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت عبد الله بن مسعود، فقال لي: كيف أنت إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قال: فقلت: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: صل الصلاة لوقتها واجعل ذلك معهم سبحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع، ومن طمع يهدي إلى غير مطمع، ومن طمع حيث لا طمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: قيام العبد من الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثني أبي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب على فخذه أو على منكبه، ثم قال: إن هذا لحق كما أنك قاعد. وكان مكحول يحدث به عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس في تفسير شيبان عن قتاده قال: وحدث شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين بني 30 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرني أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي بردة عن أبي مليح الهذلي عن معاذ بن جبل وعن أبي موسى قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا كان الذي يليه المهاجرون قال فنزلنا منزلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حوله قال فتعاررت من الليل أنا ومعاذ فنظرنا قال فخرجنا نطلبه إذ سمعنا هزيزا كهزيز الأرحاء إذ أقبل فلما أقبل نظر قال ما شأنكم قالوا انتبهنا فلم نرك حيث كنت خشينا أن يكون أصابك شيء جئنا نطلبك قال أتاني آت في منامي فخيرني بين أن يدخل الجنة نصف أمتي أو شفاعة فاخترت لهم الشفاعة فقلنا إنا نسألك بحق الإسلام وبحق الصحبة لما أدخلتنا الجنة قال فاجتمع عليه الناس فقالوا له مثل مقالتنا وكثر الناس فقال إني أجعل شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه فذكر نحوه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت في النوم كأني مستيقظ رجل أرى نزل من السماء عليه بردان أخضران نزل على جذم حائط من المدينة فأذن مثنى مثنى ثم جلس ثم أقام فقال مثنى مثنى قال نعم ما رأيت علمها بلالا قال قال عمر قد رأيت مثل ذلك ولكنه سبقني حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زهير بن محمد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك وإسحاق يعني ابن عيسى أخبرني مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدت قد سبقني بالهجير وقال إسحاق بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى إذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه فقلت له والله إني لأحبك لله عز وجل فقال آل الله فقلت آل الله فقال آل الله فقلت آل الله فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا الحجاج الأسود عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال أو النزال بن عروة يحدث عن معاذ بن جبل. قال شعبة: فقلت له: سمعه من معاذ؟ قال: لم يسمعه منه، وقد أدركه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فذكر مثل حديث معمر عن عاصم أنه قال: الحكم، وسمعته من ميمون بن أبي شبيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا الحسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق الرجل ببعض صلاته سألهم فأومأوا إليه بالذي سبق به من الصلاة، فيبدأ فيقضي ما سبق، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود في صلاتهم، فقعد، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى ما كان سبق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كما صنع معاذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حدثنا صالح يعني ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال لنا معاذ في مرضه: قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كنت أكتمكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت الأعمش يحدث عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد أن معاذا قال: والله إن عمر في الجنة، وما أحب أن لي حمر النعم وأنكم تفرقتم قبل أن أخبركم لما قلت ذاك. ثم حدثهم الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمر، قال: ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لا يروح حتى يبرد، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش حدثنا عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر، وأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة، ومن كل 30 بقرة تبيعا حوليا، وأمرني فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن يحيى بن جابر عن رجل عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال يدخلهم الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حسن في حديثه أخبرنا علي بن زيد عن أبي المليح قال الحسن الهذلي عن روح بن عابد عن أبي العوام عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على جمل أحمر فقال يا معاذ قلت لبيك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال فقلت الله ورسوله أعلم قالها ثلاثا فقلت ذلك ثلاثا ثم قال حقه عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك فقلت الله ورسوله أعلم قالها ثلاثا وقلت ذلك ثلاثا فقال حقهم عليه إذا هم فعلوا ذلك أن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وحسن قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي رزين عن معاذ بن جبل مثله غير أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد شد عليه بردعه إلا أن حسنا جمع الإسنادين في حديثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال هي في العشر الأواخر أو في الثالثة أو في الخامسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله قال وحدثناه الحكم بن موسى حدثنا ابن عياش حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة وأبو اليمان قال حدثنا أبو بكر حدثني الوليد بن سفيان ابن أبي مريم عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية قال أبو المغيرة في حديثه عن عبد الله بن قيس قال سمعت معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثنا ضمرة بن حبيب عن رجل عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثني عطية بن قيس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجهاد عمود الإسلام وذروة سنامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال حسن في حديثه قال ثابت البناني فقدم علينا هاهنا فحدث بهذا الحديث عن معاذ. قال أبو سلمة أظنه أعني أبا ظبية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد حدثنا ثابت قال قدم علينا أبو ظبية فحدثنا فذكر مثل هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وفواق ناقة قدر ما تدر لبنها لمن حلبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني راشد بن سعد عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني أبو زياد يحيى بن عبيد الغساني عن يزيد بن قطيب عن معاذ أنه كان يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال لعلك أن تمر بقبري ومسجدي قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك ثم يعود إلى الإسلام حتى تبادر المرأة زوجها والولد والده والأخ أخاه فانزل بين الحيين السكون والسكاسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ بن جبل جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ لا البكاء أو إن البكاء من الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن حبيب بن عبيد عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوام إخوان العلانية أعداء السريرة. فقيل يا رسول الله فكيف يكون ذلك؟ قال ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم إلى بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج حدثني معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يصلي وهو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الصبر. قال: سألت البلاء، فسل الله العافية. قال: وأتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام نعمتك. فقال ابن آدم: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول الله، دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة. وأتى على رجل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك، فسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود قال: أتي معاذ بيهودي وارثه مسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يزيد ولا ينقص. فورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وهو الضرير حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: أتينا معاذا فقلنا: حدثنا من غرائب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ أنه قال: يا رسول الله، أوصني. قال: اتق الله حيثما كنت أو أينما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أخبرنا من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول: اكشفوا عني سجف القبة، أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مرة: أخبركم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا. سمعته يقول: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل النار أو دخل الجنة. وقال مرة: دخل الجنة ولم تمسه النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى فتى شاب. قال: قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. قال: فجئت من العشي فلم يحضروا. قال: فغدوت من الغد قال فلم يجيئوا، فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية، فركعت ثم تحولت إليه. قال: فسلم فدنوت منه، فقلت: إني لأحبك في الله. قال: فمدني إليه قال: كيف قلت؟ قلت: إني لأحبك في الله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه يقول: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل يقول: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو المليح حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء حدثنا أبو مسلم قال: دخلت مسجد حمص فإذا حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم فتى شاب أكحل، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حريز يعني بن عثمان حدثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني وكان من أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ قال: رقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فاحتبس حتى ظننا أن لن يخرج، والقائل منا يقول قد صلى ولن يخرج، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، ظننا أنك لن تخرج، والقائل منا يقول قد صلى ولن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتموا بهذه الصلاة، فقد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم يصلها أمة قبلكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم يعني بن القاسم حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني وكان من أصحاب معاذ، سمعت معاذا يقول: إنا رقبنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتظرناه، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خليا قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخ، لقد سألت عن عظيم، وهو يسير على من يسره الله عليه: تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتلقى الله عز وجل لا تشرك به شيئا، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام، فمن أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. أولا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة، وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا. وتلا هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. أولا أدلك على أملك ذلك لك كله؟ قال: فأقبل نفر. قال: فخشيت أن يشغلوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: أو كلمة نحوها. قال: فقلت: يا رسول الله، قولك ألا أدلك على أملك ذلك لك كله؟ قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه. قال: قلت: يا رسول الله، وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال شعبة: قال للحكم، وحدثني به ميمون بن أبي شبيب، وقال الحكم: سمعته منه منذ 40 سنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم، عن أبي رملة، عن عبيد الله بن مسلم، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوجب ذو الثلاثة. فقال معاذ: وذو الاثنين يا رسول الله؟ قال: وذو الاثنين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذا أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: وأخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئنا وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير أن أبا الطفيل أخبره أن معاذ بن جبل أخبره، فذكر معناه وقال: تبض بشيء من ماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن أيوب أن عبيد الله بن زحر حدثه عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش قال: قال معاذ بن جبل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، وما أول ما يقولون له. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثني عبد الله بن أبي حسين، حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم، وهو الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام يفقه الناس، أن معاذ بن جبل حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوما على حمار له يقال له يعفور رسنه من ليف، ثم قال اركب يا معاذ، فقلت سر يا رسول الله، فقال اركب، فردفته فصرع الحمار بنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وقمت أذكر من نفسي أسفا، ثم فعل ذلك الثانية، ثم الثالثة، فركب وسار بنا الحمار، فأخلف يده فضرب ظهري بصوت معه أو عصا، ثم قال يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم سار ما شاء الله، ثم أخلف يده فضرب ظهري فقال يا معاذ، يا ابن أم معاذ، هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح حدثني بقية حدثني ضبارة بن عبد الله عن دويد بن نافع عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ، أن يهدي الله على يديك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن أبي حصين عن الوالبي صديق لمعاذ بن جبل عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثنا البراء الغنوي حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فقبض بيديه قبضتين فقال هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر بن حوشب حدثني عائذ الله بن عبد الله أن معاذا قدم عليهم اليمن فلقيتهم رأة من خولان معها بنون لها 12، فتركت أباهم في بيتها أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته، فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها، فقالت من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها معاذ سليني عما شئت. قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته؟ قال لها معاذ: تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع. قالت: أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته؟ قال لها معاذ: أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله؟ قالت: بلى، ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته. فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت. فقال لها معاذ: والذي نفس معاذ في يده، لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه، فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما، ثم ألقمتيهما فاكل كيما تبلغي حقه، ما بلغت ذلك أبدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم، أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر يعني ابن برقان، حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فوقع له في نفسي حب، فكنت معهم حتى تفرقوا، ثم هجرت إلى المسجد، فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية، فسكت لا يكلمني، فصليت ثم جلست فاحتبيت بردائي، ثم جلس فسكت لا يكلمني، وسكت لا أكلمه، ثم قلت: والله إني لأحبك. قال: فيما تحبني؟ قال: قلت: في الله تبارك وتعالى. فأخذ بحبوتي فجرني إليه هنية، ثم قال: أبشر إن كنت صادقا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال: فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت، فقلت: يا أبا الوليد، ألا أحدثك بما حدثني معاذ بن جبل في المتحابين؟ قال: فأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرب عز وجل. قال: حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن معاذ قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين بني 30 سنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني سليمان الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه، فقيل لي: خرج قبل. قال فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر قبل حتى مررت فوجدته قائما يصلي قال فجئت حتى قمت خلفه قال فأطال الصلاة فلما قضى الصلاة قال قلت يا رسول الله لقد صليت صلاة طويلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.